بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. هذا التبريد متعلق بصلاة الصبيان، وهذه مناسبة جميلة من البخاري، لأنه لما ذكر أحكام الصلاة وتفاصيل صفة الصلاة وهي واجبة على الرجال البالغين العقلاء، ناسب أن يذكر أن هذه الصلاة أيضا ينبغي أن يصليها الصغير وأن يمرن عليها، وأنها مستحبة في حقه، فليست هذه الصلاة قاصرة على الرجال البالغين العقلاء، ليست قاصرة وواجبة فقط على الرجل البالغ العاقل، وإنما حتى هذا الصغير أيضا له أحكام متعلقة به بالنسبة للصلاة. ذكر رحمه الله أحكام متعلقة بالمكلفين. طب حتى هذا الذي ليس مكلفا أيضا في أحكام متعلقة به، هذا الذي أراده البخاري رحمه الله. فقال: وضوء الصبيان، إذا الصبي يتوضأ فوضوءه صحيح وينبغي أن يعلم الوضوء. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ نعم، متى يجب؟ الجواب: إذا بلغوا. إذا بلغ الصغير يجب عليه أن يغتسل وأن يتطهر. ومتى يبلغ الصغير؟ يبلغ إذا نبتت عانته أو احتلم أو بلغ 15 سنة، هذه علامة البلوغ عند الصغير. أقوى علامة هي الاحتلام، إذا احتلم، العلامة الأولى إذا احتلم، والعلامة الثانية إذا أنبت شعر العانة، وشعر العانة هو الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج. وإنما قال العلماء الخشن لأنه أحيانا يكون هناك شعر ولكنه ناعم، هذا ليس عانة. إذا أنبت الشعر الخشن حول الفرج، إذا نبت فقد بلغ. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أخذ بني قريظة بعد معركة الأحزاب، وكانوا قد خانوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل رجالهم وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، هذا حكم الله. فقتل الرجال المحاربون وأخذت الأموال وأخذ النساء والصبيان. الشاهد في الحديث هو حديث صحيح أن الصحابة كانوا يفرقون بين الرجل البالغ الذي يقتل وبين الصبي الذي يؤسر ويؤخذ رقيقا وغنيمة، بأن يكشفوا عن عورته، فإن رأوا عانة وشعرا خشنا نابتا قتلوا، هذا بالغ، لأن الحكم في الرجال ما هو؟ القتل. وإن رأوه لم ينبت أخذوه أسيرا، هذا صغير لم يبلغ. إذن هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة: إذا بلغ 15 سنة، هذه علامة البلوغ عند الصبي. بالنسبة للأنثى أيضا يضاف الحيض. الحيض إذا حاضت الأنثى هذه أبرز علامة عندها، إذا حاضت فقد بلغت. إذن متى يجب عليهم؟ إذا بلغوا. متى يبلغون؟ بهذه العلامات، والله أعلم. يقول رحمه الله: وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز. أيضا الصغار يحضرون إلى صلاة الجماعة، ويحضرون إلى صلاة العيدين، ويحضرون إلى صلاة الجنائز، ما في بأس، هذا مشروع، بل هذا مستحب، حتى يمرن الصغير على أداء الصلاة جماعة في المسجد. ولكن لا يحضر إلا الصغير المميز، أما الصغير الذي ما يعرف هذا لا يحضر، لأن هذا يعبث في المسجد ويشوش على الناس، وربما خرجت منه أصوات وكلام ولغط، هذا ما نأتي به في المسجد، إن هذا يعبث ويشوش. الصغير الذي له 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات هذا ما نأتي به اختيارا، اضطرارا نأتي به. ماذا نفعل؟ يعني رجل عنده ولد صغير له 3 أو 4 سنوات ما يستطيع أن يتركه، أمه ليست موجودة، ماذا يفعل؟ يأتي به. والنبي صلى الله عليه وسلم تبعته أمامة وهي صغيرة أخذها. المرأة إذا جاءت للمسجد ويشق عليها أن تترك صغيرها في البيت تأتي به، ما في بأس، وإن كانت تخرج من أصوات وصياح، لكن ماذا نفعل؟ ما يمكن تتركه. لكن لو كان الأمر بالاختيار لا، يبقون في البيت أفضل، لئلا يعبثوا في بيت الله. أما المميز الصغير الذي يفهم، الذي يعي الخطاب ويرد الجواب، ذو 7 سنوات ممكن إلى 6 سنوات فما فوق، هذا نأتي به ونمرنه وندربه على الصلاة في الجماعة، وحتى يقف يعني وتعلو همته ويقف مع الرجال، نعم يصف مع الرجال، هذا فيه يعني تمرين وتربية نفسية عظيمة لهذا الولد، بدل ما يبقى طول عمره يلعب في الشارع ويلعب مع الصغار، لا نأتي به إلى المسجد حتى يصف مع الرجال الكبار ويربى على الصلاة وعلى الركوع وعلى السجود وعلى سماع القرآن وعلى الانضباط وعلى الصف مع الرجال، يعني حتى تسمو نفسه وتعلو همته. هذا فيه شيء له أثر عظيم على الولد. ولذلك ما من ولد صغير يواظب على الجماعة في المسجد إلا تجد عنده من الهمة وسمو الأخلاق والكمال ما ليس عند ذاك الذي لم يمرن. شوف أثر الصلاة وأثر الصلاة في جماعة في المسجد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وصفوفهم، المراد هنا ليست صفوفا مستقلة، لأنه ما في الحديث ذكر لهذا، وإنما المراد صفوفهم مع غيرهم، صفوفهم مع غيرهم من الرجال البالغين، يعني لا بأس بذلك. واختلف العلماء هل يعتد بالصغير في الصف أو لا يعتد. مثاله يعني لو جاء رجل وقد اكتمل الصف وصف وحده وصف معه طفل صغير، هل يكون صفا أو لا يكون؟ فيها خلاف، والصحيح أنه يكون صفا، يعني هذا الصغير صلاة صحيحة. طيب لو صلى رجل إماما وصلى خلفه رجل أيضا مكلف آخر وصف معه صغير، هل يكون صفا؟ الجواب نعم يكون صفا، لأن هذا الصغير، ولذلك البخاري قال وصفوفهم، يعني مع غيرهم تكون معتبرة شرعا. إذن هذه الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة، وكلها قد ذكر البخاري رحمه الله عليها الأحاديث. نسمع الأحاديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني أنه قال سمعت الشعبي أنه قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن المثنى، هو محمد بن المثنى أبو موسى البصري المعروف بالزمن، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي 52 و200، وكان هو وبندار محمد بن بشار كفرسي رهان في البصرة، وتوفي في 1 من طبقة واحدة، وهم من مشايخ أصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عن هذين الشيخين. أنه قال حدثني غندر ومحمد بن جعفر البصري، أنه قال حدثنا شعبة وابن الحجاج، أنه قال سمعت سليمان الشيباني، سليمان بن أبي سليمان الكوفي أبو إسحاق، أبو إسحاق الشيباني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، مات في حدود 40 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال سمعت الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، أحد مشاهير التابعين وعلمائهم الكبار، توفي الشعبي بعد 100 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. وكان الشعبي على ما هو عليه من العلم والفقه العظيم كانت فيه دعابة. أنه قال أخبرني، وله قصص ذكرنا بعضها في دروس سابقة في دعابته، يعني أنه قال أخبرني من مر هنا، أبهم، لم يبين من هو هذا الراوي، ولا شك من الصحابة، لأنه قال مر مع النبي، وإبهام الصحابي وجهالة الصحابي تضر لا تضر كما هو متقدر في المصطلح. أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على قبر منبوذ، على قبر منبوذ أي مدفون في مكان بعيد أو وحده، يقول فأمهم وصفوا عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أما من معه من المسلمين وصفوا على القبر وصلى على القبر. فقلت يا أبا عمرو، القائل هو أبو إسحاق الشيباني، وأبو عمرو من هو؟ هو الشعبي. فقلت يا أبا عمرو، من حدثك؟ فقال ابن عباس، هذا حديث دليل على أن الصبي يحضر صلاة الجنازة ويصلي صلاة الجنازة ويصف مع المكلفين في صلاة الجنازة. إذن هذا الحديث دليل على هذه المسألة. لماذا؟ لأن ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت. ابن عباس توفي النبي وهو صغير لم يبلغ. فإذا حدث عبد الله بن عباس بأي شيء مع النبي فإنما حصل له ذلك أثناء طفولته وصغره، لم يبلغ بعد، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني أنه قال حدثنا سفيان وابن عيينة أنه قال حدثني صفوان بن سليم المدني، توفي سنة 32، وحديثه في الكتب الستة، ومن الطبقة الرابعة. وصفوان بن سليم اشتهر بالعبادة والتقوى والزهد والورع. قال الذهبي: يقال إنه لم يضع جنبه 40 سنة، وقيل إن جبهته ثقبت من كثرة السجود، وكان قانعا لا يقبل جوائز السلطان، ثقة حجة. ولد 60، انتهى كلام الذهبي. وقال مالك بن أنس تلميذه، قال مالك بن أنس: كان صفوان بن سليم يصلي في الشتاء في السطح، وفي الصيف في بطن البيت، يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح، في الشتاء فوق السطح وفي الحر في بطن البيت. لماذا؟ حتى لا ينام، يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح. قال أنس بن عياض: رأيت صفوان ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد. ما شاء الله على هذا الاجتهاد، اجتهاد، لو قيل له غدا القيامة ما يزيد، لما فيه من الاجتهاد العظيم. قال عن عطاء بن يسار الهلالي مولاهم المدني، قال الذهبي: كان من كبار التابعين وعلمائهم، توفي 94، وهو من صغار الطبقة الثانية، وأخوه سليمان بن يسار من الفقهاء 7. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الشاهد كلمة محتلم. إذن هذا الحديث يفيد أن الغسل يجب على المحتلم، على البالغ، فالصغير يجب عليه الغسل إذا احتلم، إذا بلغ. وإن كان هذا الحديث فيه كلام متعلق بحكم غسل الجمعة، هل يكون واجبا أو يكون سنة، هذا يأتي في موضعه أو تقدم معنا. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني أنه قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي أنه قال: أخبرني كريب هو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة. الحديث، وهذا الحديث تقدم معنا وكنا قد شرحناه. الشاهد فيه أن ابن عباس بات تلك الليلة في بيت ميمونة خالته رضي الله عنها أم المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندها في تلك الليلة، كانت تلك الليلة هي ليلتها، وابن عباس كان معها في البيت ونام عندها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام ليصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، قام معه ابن عباس وتوضأ وصف مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنه لم يصف عن يمين النبي، صف عن يساره، فأخذه النبي من جهة اليسار إلى جهة اليمين. الحديث، القصة معروفة وقد تقدمت معنا كثيرا. هذا الحديث فيه شاهد لما قاله البخاري أن الصغير يتوضأ ويصلي ويصف مع الكبير، أنه يتوضأ ويصلي ويصف مع الكبير. حديث فيه شاهد وفيه دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله. أما المسألة الأخرى، مسألة الرؤيا بالنسبة للأنبياء، هي وحي لا شك، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله في بابه. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال: قومي فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو ابن أبي أويس المدني، وإسماعيل في الحديث ضعيف عموما، ولكن البخاري تلميذه لما التقاه بالمدينة وأخذ منه الأحاديث، نظر البخاري في أصوله في كتب إسماعيل وانتقى منها الأحاديث الصحيحة. يعني إسماعيل كل حديث في حديث في إسماعيل كله ضعيف؟ لا، لا شك فيه، هناك أحاديث صحيح عنده، هذا الأحاديث الصحيحة انتقاه البخاري وأخذه. إذن أحاديث البخاري عن إسماعيل هي أحاديث صحيحة، واضح الكلام؟ هذا هي أحاديث صحيحة. ونحن عندنا قاعدة: أي راوي تكلم فيه أو قيل عنه ضعيف أو يهم أو سيء الحفظ إلى آخره، إذا أخرج له البخاري أو أخرج له مسلم فإن هذا الحديث يكون من صحيح حديثهم، يكون من صحيح حديثهم وليس من الأحاديث التي غلطوا فيها أو ضعفوا بسببها. هذه قاعدة عامة. قال: حدثني مالك بن أنس، ومالك رحمه الله يكون خالا لإسماعيل، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وإسحاق ثقة حجة من خيار عباد الله، توفي سنة 334 من الطبقة الرابعة وحديثه الكتب الستة. إسحاق يكون ابن أخ لأنس بن مالك، لأن أبا طلحة الأنصاري تزوج أم سليم، وأم سليم هذه من هي؟ هي أم أنس، ومهرها ما هو؟ هل مهرها رصيد كبير في البنك أو عقارات أو ملايين؟ خير من ذلك بل لا مقارنة. ما هو مهرها؟ الإسلام، الإسلام. قالت له: يا أبا طلحة، أنت رجل مشرك، لا تحل لي. لما تقدم لها كان مشركا. أنت رجل مشرك لا تحل لي، فإن أسلمت فذلك مهري. فأسلم فتزوج أم مسلم، هي أم أنس، حتى يقول ثابت البناني: ما سمعنا بامرأة أكرم صداقا من أم مسلم في الإسلام. يقول: ما سمعنا بامرأة في الإسلام أكرم صداقا من أم مسلم، كان مهرها الإسلام. سبحان الله. وأسلم أبو طلحة وكان من خيار الصحابة، ورزقه الله عز وجل ولدا اسمه عبد الله، وله قصة عبد الله كنا ذكرناها. عبد الله بن أبي طلحة هذا رزق 9 أو 10 من الولد، كلهم يحفظون القرآن، ومنهم هذا العالم الكبير شيخ مالك بن أنس إسحاق، إسحاق بن عبد الله. إذا إسحاق إيش تكون قرابته بالنسبة لأنس بن مالك؟ أنس يكون عمه من الأم، من الأم، لأن عبد الله هذا، عبد الله بن طلحة، عبد الله هذا يعتبر ولد أم سليم، هي أم أنس. طيب، عن أنس بن مالك. إذن هنا عندنا هذا السند لطيفتان، راو يحدث عن خاله وراو يحدث عن عمه. يعني لو الغزنا قلنا تمي بسند فيه راو يحدث عن خاله وراو يحدث عن عمه، هذا السند. إن إسماعيل يحدث عن خاله مالك، وإسحاق يحدث عن عمه أنس، وأنس يحدث أيضا عن جدته، قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته. هنا أنس يحكي قصة هو خبرها، وليس كما قلت قبل قليل إنه يحدث عن جدته، لا، وإنما هو يحكي عن قصة هو شهدها وحضرها. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته، فأكل من النبي حضر، تواضع، نبي الله سيد البشر عليه الصلاة والسلام، أكرم مخلوق على الله، تدعوه امرأة عجوز يحضر يستجيب يلبي الدعوة عليه الصلاة والسلام، فحضر فأكل منه. فبعدما فرغ قال فقال: قوموا فليصلي بكم. يقول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. كلمة ما لبس بمعنى استعمل، اسود من طول ما استعمل. يقول: فنرحت بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واليتيم معي. هذا يتيم في بيتهم، وهنا الشاهد كلمة يتيم، لأن اليتم يكون قبل البلوغ. نعم، لأن القاعدة لا يتم بعد البلوغ، ما في يتم، اليتم يكون قبل البلوغ. يقول: العجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. إذن أنس رضي الله عنه صف مع اليتيم في صف واحد خلف النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيه أن الصغير يعتد بصفه، أليس كذلك؟ حجة على من قال أن الصغير لا يعتد بصفه. لو كان هذا الصغير هو هذا اليتيم، كلمة اليتيم كما قلت إشارة إلى أنه صغير ما بلغ، لو كان بالغا هل يقول عنه يتيم؟ لا. طيب، إن أنس نفسه رضي الله عنه كان أبوه قد هلك مشركا، مالك بن النضر، لكن أنس لم يكن يتيما لأنه كان فيما يظهر بالغا في تلك في ذلك الوقت. على كل حال، لو كان الصف بالصغير ليس يعتد به ولا يعتبر، لوقف أنس أين؟ لوقف أنس عن يمين النبي. ولكن لما وقف أنس خلف النبي ومعه اليتيم، إذن هذا فيه أن الصغير يعتد بصفه، يعتد بصفه، والله أعلم. والعجوز من ورائنا تقدم معنا في الحكم الشرعي في وقوف المرأة أنها تقف خلف الصف ولو كانت وحدها، ولا يجوز لها أن تقف مع الرجال. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي، وهو ثقة ثبت جليل من العباد، عن مالك توفي سنة 21 و200، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي الفقيه أحد الفقهاء السبعة، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان هي الأنثى، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام، قاربت، إذا لم يحتلم، لم يزل صغيرا طفلا لم يحتلم، يقول ناهزت إذا لم يحتلم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، هذا في حجة الوداع، فمررت بين يدي بعض الصف يعني بالحمار، فنزلت وغرست الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الشاهد الحديث: ودخلت في الصف، إذا الصغير يصف مع الكبار، يصف مع المكلفين ولا حرج في ذلك، فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا هو الشاهد في الحديث، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم.